أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن وأشراط الساعة. قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان بيده عشرة. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ساق السند إلى الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد عن سفيان قالوا: عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، ساق السند إلى أم حبيبة بنت أم أبي سفيان، أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب حا وحدثنا عمرو الناقد، ساق السند إلى أبي إبراهيم بن سعد يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح، كلاهما عن ابن شهاب، بمثل حديث يونس عن الزهري. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90. هذا الباب أو هذا الكتاب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه للكلام على أشراط الساعة، والكلام على الإرهاصات والمقدمات التي تقع قبل قيام الساعة، وعلامات الساعة، والفتن التي تقع قبل قيام الساعة. فقال رحمة الله تعالى عليه: كتاب الفتن وأشراط الساعة. الفتن جمع فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. والفتنة المحنة، اختبار، الابتلاء الذي يقع للمؤمن، المصائب التي تدلهم قبل قيام الساعة، وبعدها تقوم الساعة ولا يعلم زمن قيامها إلا الله. قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن زمن الساعة

ولكن من أي عام في أي أسبوع الأول الثاني من أي شهر لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام لنا علامات لقيام الساعة. فإذا الفتن هي عبارة عن اختبار وبلاء ومصائب تقع على العباد، الله جل وعلا يختبرهم، أهم مؤمنون أهم كافرون. ولذا قال الإمام الراغب رحمة الله تعالى عليه: الفتن ما أخوذ من الفتن. والفتن في لغة العرب أن يأخذ الصائغ الذهب ويضعه في النار لتظهر جودة الذهب، أهو عيار 21، أهو عيار 20، أهو عيار 17، لا يعرف ذلك إلا بعد ما يدخل القطعة السبيكة من الذهب داخل النار، فالنار تخلص هذا الذهب ويظهر لنا أهو جيد أم لا. فكأن البلايا المصائب التي تقع في آخر الزمان إنما تظهر الجيد من الخبيث. وهذه الفتن كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد قلت لكم ليلة البارحة إن النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى أن نتعوذ بالله من أمور أربعة. لا تنسوا أيها الإخوان التعوذ بالله تعالى من هذه الأمور الأربعة في كل صلاة فريضة قبل أن تسلم: أعوذ بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هذه من الفتن التي تقع، والفتن قد ظهر منها بعض الأشياء التي تدل على قرب قيام الساعة. وأشراط الساعة منها ما ظهر ومنها ما لم يظهر ومنها ما يظهر قبل نزول المهدي ونزول المسيح الدجال وخروج ياجوج وماجوج. وهذه الأمور التي ذكرت: خروج المهدي، نزول عيسى من السماء، خروج ياجوج وماجوج، هذه من الفتن الكبرى ومن العلامات الدالة على قرب قيام الساعة. منها خروج الدابة التي تتكلم: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه من العلامات. من العلامات الكبرى طلوع الشمس من مغربها. الشمس تطلع من المشرق يوميا وتمشي إلى أن تستوي في وقت الزوال فوق رؤوسنا، تمشي والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس تمشي في فلكها وتسير، ودعوى أن الشمس واقفة وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس حديث خرافة. لم يذكر ذلك الرب ولم يذكر ذلك سيد الخلق، وإنما ذكر لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أن الشمس تمشي وتجري حتى تأتي إلى وقت الزوال، فإذا كانت في وقت الزوال قلت حركتها، وفي وقت الزوال تسجر النار وتوقد، وبعد ذلك تزول إلى ناحية الغرب ولا تزال تسير وتمشي إلى أن تذهب الشمس وتسجد تحت العرش، هكذا قال صاحب هذا القبر. فقد صح عن أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال أبو ذر: قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنها تذهب وتستأذن ربها في أنها تطلع من المشرق تسجد، فإن أذن الله تعالى لها طلعت من المشرق، وإلا طلعت من المغرب من حيث أتت، وعندها تقوم الساعة. فإذا طلعت الشمس من مغربها تتابعت العلامات الأخرى وقامت الساعة. هذا خبر رسول الله وليس بخبر عالم فلكي ولا جيولوجي، وإنما كلام من لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى المعلم من قبل الرب. والرب جل وعلا يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الجماد يسبح بحمد الله، الجماد الطير، الطير ما من دابة تدب على وجه الأرض إلا وقد ألهمها الله تبارك وتعالى أن تقوم بطاعة الله. ولم يكلف الله تعالى الجماد، ولم يكلف الله جل وعلا بقية الدواب الحيوانات العجماوات، وإنما كلفنا الله تعالى نحن بني آدم، وكلف الله تعالى الجن الثقلين، الجن والإنس. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مرة يصلي مرة ما يصلي، تارة يعصي وتارة يستقيم، وتارة يكفر ويلحد، تارة يسب الله ويسب النبي، وتارة إذا ما غضب قال: أنا لا أفعل هذا ولو نزل الله تبارك وتعالى. ومع الأسف لا يسمع هذا إلا من المسلمين، ما سمعنا بأن يهوديا سب موسى أو سب الرب، أو نصرانيا سب عيسى أو سب الرب، وإنما الذي يقع في هذا الأمر نحن المسلمين، لأننا ما تمسكنا بديننا حقا. واسمحوا لي أن أقول: ولأن مناهجنا التعليمية في غالب مدارسنا وجامعاتنا وكلياتنا والله إنها مناهج لا تأخذ بأدنا إلى الله تعالى، هذا أمر واقع. أنا ما تعلمت الدين لأنني أنا تعلمت علم مدني، العلم المدني لم يشب بمعرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وإنما تخرج لنا إنسان خريت ذكي قوي عالم فيما يتعلق بأمور أكله وشربه وموته، وأما ما يتعلق بأمر طاعته لله تعالى واستقامته على أمر الله واتباعه النبي عليه الصلاة والسلام، مع الأسف الكثير من خريجينا لا يستطيعون هذا ولا يقومون بهذا، لأن المناهج غير الشرعية لا تؤهل المرء لطاعة الله ورضوان الله، إلا إذا وفقه الله بأن درس أو جلس في مساجد أو لازم بعض العلماء وما إلى ذلك. أما نفس المعهد الكلية الجامعة والله وبالله وتالله لا تخرج لنا إنسان مسلم مؤمن يعرف الله ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام. أقولها صراحة وليعلم كل واحد منا أننا لو سئلنا عن ربنا، عن ديننا، عن أركان الإسلام، أركان الإيمان، عن قضايا تتعلق بالشريعة التي إذا لم يعملها المرء لا يدخل جنات الله، لا يعرف ذلك إلا كما قلت إذا وفقه الله تعالى ودرس على أبيه على جماعة من أهل العلم لازم حلقات علم وما إلى ذلك أخذ ذلك. وأما نفس الجامعة أقول وأكرر لا تخرج الشخص الذي يعرف الله ويعرف النبي ويعرف دين الإسلام بالأدلة. لما؟ الجامعات لم تعنى بهذا الأمر يا أخي. الجامعة معنية بأمور الدنيا، تقنية، تكنولوجية، فيزياء، كيمياء، رياضة، ما إلى ذلك، ولكن مسلم يعرف قواعد الإسلام. إذا وجدت حصة في الثانوي حصة الدين، هذه الحصة الطالب فيها بالخيار، إذا أراد جلس، إذا أراد خرج، إذا أراد لاعب زميلته بجواره في الكرسي في حصة الدين، إذا أراد خاطبها كلمها، المدرس يلقي المحاضرة ويخرج ولا يبالي. هذا واقعنا المرير في غالب بلادنا الإسلامية، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الفتن أجارنا الله تعالى وإياكم منها تتعاقب في آخر الزمان كالعقد. العقد إذا فككت العقد بعد ذلك تتتابع الحبات إلى أن تقوم الساعة. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا في هذا الباب جملة أحاديث تتعلق بالفتن وأشراط الساعة. وأول حديث ذكر حديث زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولا مانع أن أقرأ عليك الحديث قبل أن أتكلم على شرحه. الحديث: استيقظ النبي من نومه وهو يقول: ويلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام وحلق بين إصبعه الإبهام والتي تليها، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا. وكان هذا الكلام بطيبة الطيبة قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مضى على موت النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 14 قرن. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم، والحديث نص في أنه يوجد جماعة خلق يسمون ياجوج وماجوج. الحديث روته زينب بنت جحش وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال الله تعالى في شأنها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هي ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة قرشية عظيمة أسدية. إن كان الحديث في نسبها فهي عالية النسب، عالية القدر، عالية المقام، قريبة لسيد الخلق. تزوجها ربيب النبي، وربيب النبي هذا كما تعلمون زيد ابن حارثة الذي تبناه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما نهى الله تعالى عن التبني وقال الله تعالى: ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. زيد بن حارثة مولى رسول الله، النبي اعتقه لأنه ولد من العرب، من العرب العاربة، العرب عاربة بائدة مستعربة. البائدة الذين ذهبوا وهلكوا، قوم ثمود، قوم صالح، قوم عاد، قوم هود هؤلاء أبادهم الله وهم عرب لأنهم لم يتبعوا الرسل. العاربة العرب العاربة هم العرب الذين يعودون إلى قحطان. قحطان جد كبير. الخلق يعرفون آدم أبو البشر، بعد آدم نوح أبو البشر. العرب لهم رجل عظيم قرم وهو قحطان، وكل العرب يعودون إليه. العرب العاربة العاربة اليمن، حضرموت، هند، الأزد وما إلى ذلك، الجنوب، هذا كله يعود إلى قحطان الجد الكبير الذي ينتمون إليه. فزيد سرق وبيع، اشتراه حكيم بن حزام، أتى به إلى مكة، أهداه خديجة بنت خويلد زوج النبي. خديجة بنت خويلد أهدت هذا الفتى الصغير الجميل الذكي العاقل لسيد الخلق. تبنى النبي زيدا. سمع أبو بأنه عند محمد بمكة قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الأب وجاء العم إلى مكة يريدان أن يدفع الفداء ليأخذ زيد. هذه عادة معلومة عندهم جاهلية، لا يغتصب أسود أحمر أصفر، وإنما كل قوي يغتصب الضعيف، هذا ما كانت عليه الجاهلية الجهلاء. القبيلة العظيمة تغير على القبيلة الضعيفة، تأخذ مالها، تسلبها، تغزوها، تأخذ رقابها، وهم أبناء عمومة يعودون إلى أب واحد وإلى أم واحدة، لكن القوي هو الذي له السلطة والقوة. فلما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أمر الفداء، قال النبي لهما: أولا أقوم لكما بشيء أولى من هذا؟ أدعو زيد. جاء زيد، قال النبي لزيد: من هذا؟ قال: هذا أبي. من هذا؟ قال: هذا عمي. من أنا؟ قال: أنت محمد. قال: اختر أن تذهب مع أبيك وعمك أو أن تبقى عندي. فاختار أن يبقى مع رسول الله، وذهب عمه وأبوه. ومن يومها تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقال له زيد بن محمد، أعتقه رسول الله. الكلام هنا موضع الإيمان فيما أذكر، لأن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أنا أقول أنا مؤمن، أنا صالح، أنا مسلم، أنا تقي، أنا آمنت بما قال الله وما قال رسول الله، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يظهر. هذا العبد المعتق الذي يعرف العرب قاطبة أنه معتق وتبناه النبي، عرض النبي على زينب أن تتزوج زيد. قرشية عربية أسدية من بني أسد، تتزوج زيد بن حارثة العبد المعتق الذي اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. قالت للنبي: يا رسول الله، زيد؟ قال: زيد. قال: زيد؟ قال: زيد. قال: زيد؟ قال: زيد. فانصاعت لأمر الله وأطاعت رسول الله وتركت الجاهلية تحت أقدامها. لأننا لو تبين الأمر نقارن بين زينب وبين زيد. زيد يعود إلى من؟ جده الأول من؟ آدم. أمه من؟ حواء. زينب أبوها آدم، أمها من؟ حواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، جميع الخلق، كل من ترى مستقيم الصدر الظهر قائم، له يدان وعينان وأنف ومن بني آدم، أنت وهو من بني آدم. لو عاد المرء إلى رشده والله لعلم أنه كما قال الشاعر: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم واحد، أبوهم آدم والأم حواء. إذا قلت الإنسان أنا أجل منك وأعظم منك وأفضل منك وأنسب منك ولي عشيرة وقبيلة، ارجع ودر تجد أنك تعود إلى آدم وهو يعود إلى آدم. ولهذا ما اعتبر الله جل وعلا هذه ميزة، وإنما اعتبر الله تعالى الميزة فيما يقرب العبد إلى الله ويدخله جنات الله. ولذا قال الله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الميزة التي تخلد المرء، التي تبقيه سعيدا ما دام في جنات الله تعالى ورضوانه. تزوجت، عاشت مع زيد ما شاء الله تعالى أن تعيش معه، وطبعا وقع بينها وبينه ما وقع ويقع غالبا. عند ذلك طلقها زيد، ولما طلقها زيد وخرجت من العدة، الله جل وعلا أكرمها بسبب طاعتها لله وسبب طاعتها لرسول الله، وزوجها رسول الله من فوق سبع سماوات، لا ولي ولا أب ولا عم ولا عشيرة ولا أي شيء، وإنما أنزل الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. في هذا مصالح، من المصالح أن يعلم الناس أن الولد المتبنى زوجته لا تحرم على من تبناه. من هذه الفوائد أن يعلم أن الأكرم عند الله الأتقى. من هذه الفوائد أن يعلم الناس أكفاء، وإنما الكفاءة إنما تعتبر بالدين. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا يشترط الهاشمي أنه لا يزوج غير هاشمي. أنا سيد، أنا شريف، بنت الشريف لا يتزوجها إلا شريف أو إلا سيد، جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما العبرة: أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ابن العم لا يتعصب: أنا لا أتزوج بنت عمي إلا أنا، ومن تزوج ابنة عمي قتلته وفعلت. هذه جاهلية جهلاء وحماقة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. إنما العبرة بما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه زينب بن جحش العظيمة الجليلة التي زوجها الله من فوق سبع سماوات، طبعا لها نوبة، بات النبي عندها مرة وقام من نومه مستيقظا ووجهه محمر وهو وجل خائف صلوات الله وسلامه عليه. وعندما بدأ في الحديث بدأ بقوله: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب لأنهم هم المسلمون في ذلك الوقت، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته طيلة 23 عام في بلاد العرب، وبعد وفاته قام أبو بكر بالفتوحات الإسلامية، وتبعه عمر وعثمان وعلي ومعاوية والخلفاء هلم جرا. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام. في عام الوفود، وعام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة، يعني بعدما هاجر النبي إلى طيبة وقام بها 8 أعوام، فتح الله عليه مكة. عاد في السنة التاسعة بدأ العرب يأتون يبايعون النبي، لأنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت المشاكل بين النبي وبين قريش وهم قومه، قالت بقية العرب دعوا محمدا وقومه، ما لنا دخل، دعوه، إن انتصروا عليه كفينا المونة، وإن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. فعز الله جل وعلا جنده وحزبه وفتحت مكة في السنة الثامنة. إذن العرب ماذا يصنعون؟ في السنة التاسعة جاءت الوفود إلى طيبة الطيبة تبايع رسول الله، وفد كندة، وفد تقيف، وفد اقرأ السيرة ترى العجب العجاب. المدينة المنورة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بها تمتلئ بالخلق الذين يأخذون منه ويرتوون من حوضه وعذبه الزلال صلوات الله وسلامه عليه. والمدينة لها مقام وشأن عظيم عند الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بأن أهاجر إلى قرية تأكل القرى. والقرية التي أكلت القرى هي طابة، المدينة. كل البلاد بلاد العالم عال على مدينة النبي وعلى هذا المسجد. من هذا المسجد انطلقت الجحافل الإسلامية إلى البلاد: فارس، الروم، القبط، الهند، السند، تحدث بما شئت لا حرج عليه. من هنا، من هذا المسجد، العلم، الجهاد، التقوى، الصلاح وما إلى ذلك. ويارز يارز يعود الإيمان في آخر الزمان أيضا إلى طيبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يتقلص الإيمان من العالم كله ويأتي ويعود بسرعة كما تأرز الحية إلى جحرها، ويستقر بهذه الطيبة الطيبة التي لا يدخلها الدجال عليه لعائن الله. والمقصود من هذا الكلام: استيقظ وخاطب العرب بهذا الكلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، يعني قد قرب الشر الذي يخاف منه، وهو شر يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، أمة من بني آدم، من بني آدم. اختلف العلماء: أهم من الترك؟ أهم صقالبة؟ أهم من الديلم؟ المهم أنهم من بني آدم، يخرجون في آخر الزمان، وهم الآن موجودون في موضع لا يعلم هذا الموضع إلى اليوم أين هو. ملك يسمى ذا القرنين أقام عليهم سد من حديد وآنك رصاص. هؤلاء في هذا السد العظيم يتوالدون، ربما يموت من يموت ويولد من يولد، ولكنهم لا يزالون في هذا السد. ما انتشروا وما خرجوا، والطائر من الصين قوله باطل، وأنهم هم الصين ليس صحيحا. ومن قال بأن من صفاتهم أنهم طوال أو قصار لا يتجاوز النصف المتر، وأن رأسه كبير، وأن له أذنان، أن له أذنين يغطي بهما نفسه، لم يرد بذلك نص صحيح لا من كتاب ولا من سنة. وإنما الذي ورد قول الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. عندما يأتي تأتي الساعة يفتح السد يخرج هؤلاء وهم كثر يتجولون يصيبون الناس ببلاء، يمرون على الأنهر، يمرون على الماء يشربونه، إذا مر أولهم أتى الآخر ما وجدوا في النهر ماء ولا في البحر، قد كان هاهنا ماء. هم فتنة وبلاء، العالم يتقلص ويخاف منهم ويتقي شرورهم، كما اتقى الناس شرورهم من قبل، لأن ذا القرنين ذهب إلى أقصى المغرب حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال آتوني زبر الحديد، أخذ الحديد والرصاص وأتى بين الجبلين وعمل السد الذي ذكره الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم. هؤلاء القوم موجودين إلى اليوم، يخرجون في آخر الزمان وهم مكلفون مثلنا، صلاة صيام طاعة أمر نهي، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدلائل النصوص تدل على أنهم كفار وأنهم لم يتبعوا رسول الله، وخروجهم يكون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. أول ما يقع من الأمور العظام تقلص الإيمان من العالم وعودة الناس إلى الجاهلية والكفر، ولا توجد ولاية ولا خلافة ولا حاكم مسلم، والمؤمنون قلة ليس لهم ولاية ولا حاكم ولا خليفة، فيخرج رجل كما دلت عليه الأحاديث من طيبة يسمى محمد بن عبد الله، وليس محمد بن عبد الله القحطاني الذي ادعي بأنه المهدي وقتل، وليس هذا محمد بن عبد الله هو مهدي الرافضة الشيعة، لا، وإنما هذا المهدي الذي جاءت الدلائل الصحيحة بأنه يخرج من المدينة ويذهب إلى مكة ويبايع عند المقام لكي يعيد ويجدد هذه الملة، هذا الدين يتبع الناس، يذهب إلى الشام فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى الآن وقبل الآن في السماء، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ما تسمعون في الإذاعات أيها الإخوان ومن الترهات اتفاق بين اليهود وبين النصارى، اليهود يتنازلون ويقولون ما قتلنا عيسى، النصارى يقبلون بأن اليهود ما قتلوا عيسى، كل هذا حديث خرافة، عيسى ما قتل، عيسى ألقى الله شبهه في رجل أراد أن يدل اليهود إلى عيسى ليقتلوه فانتقم منه، وأوقع الله تعالى شبه عيسى في هذا الرجل، فأتت اليهود وأخذوا هذا الرجل وقتلوه وزعموا بأنهم قتلوا عيسى كما قال الله تعالى ولكن شبه لهم. يا أخي قرآننا يقول هذا، نحن مؤمنون، أندع قول الله تعالى ونعود إلى خرافات وترهات؟ اليهود مخرفين مخرفون، ليسوا على دين قويم، غيروا كتابهم، غيروا ما جاء به أنبياؤهم، العيسى النصارى ضالون كما قال الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنا اتبع ضالين وغاوون وظالمون وندع كلام الله؟ لا والرب، عيسى ما قتل، عيسى رفعه الله تعالى بروحي وجسدي فهو في السماء. مع ملائكة الله يعبد الله في السماء إلى آخر الزمان ينزل. وبينت لنا الأحاديث الصحيحة أين ينزل، ينزل بالشام بدمشق عند المنارة البيضاء، ويجد الناس يصلون خلف محمد بن عبد الله المهدي، مهدي أهل السنة لا مهدي الشيعة. مهدي الشيعة أحد أبناء الحسن، وأنه خنس، وأنه في غار، وأنه في موضع، وأنه ينتظرون من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، وهو غير بالغ ولا رشيد صغير يخرج في آخر الزمان. هذا أمر لا نعرفه، وإنما نعرف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رجل عاقل رشيد يسمى محمد بن عبد الله، يذهب إلى مكة يبايع له، بعد ذلك يتبع المؤمنون، يبدأ في تجديد هذه الملة، هذه الشريعة، معه المسلمون من كل صوب ومن كل حدب إلى أن يذهب إلى الشام. عيسى ينزل صلوات الله وسلامه عليه، يجد الناس يصلون خلف المهدي يقدمون عيسى، عيسى يقول لهم صلوا خلف إمامكم، بعد ذلك يأخذ اللواء والراية عيسى، فإذا أخذ اللواء والراية يأخذها ويعمل بالقرآن، يعمل بالقرآن ويجدد ملة سيد ولد عدنان، ويعيش على وجه الأرض 40 عام إذا تركنا الزايد، وإلا هي 45 عام. والعرب يذكرون بعض العدد ويدعون الكسور، 40 عام يعني 45 عام يقيمها على وجه الأرض، تحيا الأرض، يكثر المطر، ينزل الخير، يعم، يعود الناس إلى دين الله. يهاجر عيسى عليه السلام إلى هذه المدينة الطيبة، يقيم بها ويولد له ويتزوج ويموت ويدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره. هذا ما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله. ياجوج وماجوج بعد نزول عيسى يأتون ينقبون السد، منذ ذلك الوقت إلى اليوم هم ينقبون. جاء في الحديث أنهم ينقبون إلى قبيل غروب الشمس، فيقولون نعود غدا حتى ننتهي، لا يقولون إن شاء الله، فإذا ما أصبحوا وجدوا السد على ما هو عليه بأمر الله، إلى أن يشاء الله الوقت الظهور. يظهرون غدا؟ لا. بعد عام عامين؟ لا. متى يظهرون؟ متى ينقبون السد؟ متى يقولون إن شاء الله؟ حتى إذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم. وعيسى لا ينزل إلا بعدما تمتلئ الأرض ظلما وجورا ويعم الخبث، حتى يعم الخبث ولا تجد من يقول الله الله في آخر الزمان، فيظهر المهدي، وبعد ذلك عيسى، الدجال ينزل فيقتل عيسى الدجال، عيسى هو القاتل، ويدعو على ياجوج وماجوج الذين قاموا بالفساد في الأرض، أكلوا كل شيء وشربوا كل ماء، وفزع الخلق منهم، طغوا في آخر الأمر، يأخذ المرء منهم الحربة ويرمي بها في السماء، ومن باب الفتنة والابتلاء تعود حمراء، فيقولون قد قتلنا من في الأرض نريد أن نقتل من في السماء. فإذا طغوا وتجبروا وتكبروا وبلغوا إلى هذا الحد، دعا عليهم عيسى والمؤمنون، فيصيبهم الله تعالى بمرض النغف. النغف مرض، إذا شم المرء هذه الرائحة مات، يموتون جميعا، يهلكون لا بسيف ولا برمح وإما إنما ببلاء، وكفانا الله تعالى وإياكم شر البلاء. وأنتم تسمعون اليوم ببلاء الطاعون الموجود في بلاد الهند، أخاف العالم كله، أخاف العالم كله، العالم كله قد اجتمعت، وزارات الصحة ماذا نفعل، وزارات الطيران ماذا نفعل، أنسمح لطائراتنا أن تذهب إلى بومبي ودلهي والهند، أو يسمح للطائرات أن تأتي، أو يسمح للعمال الذين ذهبوا أن يعودوا خشية أن ينقلوا الطاعون. كلنا فزع، كلنا هلع، كلنا خائف لأنه مات في بلد كذا كذا. هذه آية من آيات الله، علنا نرعوي، علنا نعود إليه، علنا نخشاه. والله طاعون في الرئة، طاعون من فارة، فارة تنقل هذا الطاعون إلى إنسان، فإذا نقلته إلى إنسان كل من شم رائحة هذا الإنسان أصيب بهذا الطاعون أجاركم الله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انتبهوا، قد بلغ بكم البعد عن الله ما بلغ فعودوا إليه، إنه منتقم، إنه جبار، إنه قادر. لا تظنوا أن تقنيتكم أتت بكل شيء، ولا بالتكنولوجيا أتت بكل شيء، ولا ببترولكم، ولا بذهبكم، ولا بمالكم، وإنما عليكم أن تستقيموا على أمر الله، كما قال نوح عليه السلام: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لنا لا مطر ولا زرع ولا حرد، ونحن ليل نهار ندعو ونستغيث. ما هو السبب؟ السبب إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. العالم كله اليوم يئن، ظاهرة اقتصادية والاقتصاد والاقتصاد والاقتصاد وما إلى ذلك. ما هو السبب؟ السبب لم نستغفر الله الغفار الوهاب الرحيم المنان. هذا ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.